لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في صلاة المسافر، صلاة التطوع في السفر، ذهب الجمهور من العلماء إلى عدم كراهة النفل لمن يقصر الصلاة في السفر، لا فرق بين السنن الراتبة وغيرها. فعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل في بيت أم هانئ يوم فتح مكة وصلى 8 ركعات، وذلك ضحى، وهي يمكن أن تكون صلاة الفتح، كما ثبت أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كان إذا فتح الله عليهم بلدة صلوا فيها 8 ركعات، أو أن تكون صلاة الضحى ويكون فيها معنى الشكر لله عز وجل، أن أقصى ما ورد في صلاة الضحى 8 ركعات، احتج به على ذلك. فعلى أي حال هي من النافلة. وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، هذا ثابت في غير ما حديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة على الراحلة، كان يوتر عليها وكان لا يصلي الفريضة على الراحلة، فدل ذلك على مشروعية النفل في السفر. وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. ويرى ابن عمر وغيره أنه لا يشرع التطوع مع الفريضة، لا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل. الظاهر أن الصلاة على ظهر الراحلة أوسع من قيام الليل، كان يسبح على ظهر الراحلة، فهو يمكن أن يكون نهارا وليلا. الظاهر أنهم رأوه على تلك الحال، فالأقرب أن يكون رأوه وهو بالنهار. قال: ورأى قوما يسبحون بعد الصلاة، أي يصلون الصبح، أي صلاة النافلة، فقال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يعني لو كنت أصلي نفلا لما قصرت الصلاة. شرع القصر بالتخفيف، فكيف نصلي بعدها كأننا لا نأخذ الرخصة؟ قال: يا ابن أخي، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على 2 ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت أبا بكر فلم يزد على 2 ركعتين، وذكر عمر وعثمان، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. هذا احتجاج بالترك أو بعدم العلم بالفعل، هو ظاهره أنه اطلع على عدم الفعل، لكن قد يكون يصلي في داخل منزله حيث لم يره ابن عمر رضي الله عنه، كما في قصة أم هانئ أنه صلى في بيت أم هانئ 8 ركعات، فهذه زيادة على 2 ركعتين، وكذلك الصلاة على الراحلة زيادة على 2 ركعتين، وهي بعد صلاة العشاء، والوتر كذلك. لذلك نقول يعني هذا عدم العلم بالفعل لا يلزم منه الترك مع ثبوت الفعل، وبالتالي فيكون المثبت مقدما على النافي، أو يكون قد قصد ابن عمر الراتبة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم نفلا مطلقا. هذا من أحسن وجوه الجمع، أن النفل المطلق قبل أو بعد الراتبة لا يمنع منه، وأن الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو صلاة السنن الراتبة قبل الصلاة وبعدها كما هو معتاد في الحضر. وهناك جمع آخر جمع ابن قدامة بين ما ذكره الحسن وبين ما ذكره ابن عمر، لأن حديث الحسن يدل على أنه لا بأس بفعلها، وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد فعلوا وتركوا. الأقرب عندي أن السنن الراتبة لا يواظب عليها في السفر إلا ركعتي سنة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعهما في حضر ولا سفر، حتى لما فاتته صلاة الصبح للنوم وأيقظهم حر الشمس صلى سنة راتبة الفجر والوتر كذلك، بل وقيام الليل يصليه على الراحلة، وصلى الضحى أحيانا. فأما النفل المطلق فإنه لا يمنع منه، والصلاة خير الأعمال فلا ينهى عنها. السنن الراتبة لارتباطها بالفريضة فكأنها نوع من الإتمام، لذا كرهها ابن عمر وقال لو كنت مسبحا لأتممت، فيمكن الحمل على ذلك. وجمع البخاري رحمه الله بأن السنن القبلية وهي سنة الصبح وسنة الظهر تصلى، والبعدية لا تصلى، ويرد على ذلك حديث الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. هذا يحمل على من رآهم الحسن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالأقرب أن النفل المطلق لا يمنع منه، خصوصا أو بعض يعني قد يكون هذا ليس نفلا مطلقا، يعني صلاة الضحى وصلاة قيام الليل وعموم النفل المطلق، أو أن نقول المقصود بالمطلق يعني غير الراتبة، فيدخل في ذلك الضحى وقيام الليل والوتر. وأما سنة الصبح فثابتة تدل على مشروعية الرواتب في بعض الأوقات، والله أعلم. السفر يوم الجمعة، لا بأس بالسفر يوم الجمعة، لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة. يعني يسافر نهارا ضحا فجرا قبل الجمعة، إذا حضرت الجمعة وسمع النداء وجب عليه أن يحضر الجمعة. إذا سمع النداء الثاني الذي يكون عند صعود الإمام على المنبر الذي يوجب السعي إلى ذكر الله، كما أمر الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا الأمر للوجوب يلزمه أن يأتي المسجد إذا سمع الأذان، فهنا يحرم أن يسافر. وأما إذا سافر قبل ذلك فلا بأس. قال فقد سمع عمر رجلا يقول لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت، فقال عمر اخرج فإن الجمعة. فقد سمع عمر رجلا يقول لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت، فقال عمر اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. وسافر أبو عبيدة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة. وأراد الزهري السفر ضحوة يوم الجمعة فقيل له في ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة، لكن هذا مرسل. قال الجمع بين الصلاتين، يجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، تقديما يعني في وقت الأولى منهما، وتأخيرا يعني في وقت الثانية منهما. تكون أداء في وقت الأولى أو الثانية، ليست قضاء. قال وبين المغرب والعشاء كذلك تقديما وتأخيرا. الاتفاق بين العلماء على أنه لا يجمع إلا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فالصبح لا تجمع مع أي صلاة اتفاقا. الجمعة فيها خلاف، الصحيح أن المسافر أو من كان له عذر في الجمع، المسافر إذا حضر الجمعة قامت الجمعة مقام الظهر في حقه بدليل أنه لا يصلي ظهرا في يوم الجمعة، وإنما هي التي قامت مقام الظهر في هذا اليوم في الصلوات الخمس، خمس صلوات في اليوم والليل، فالجمعة قامت مقام الظهر فيكون الحكم كالظهر في حق هذا المسافر. هذا المعنى. فلا جمع بين المغرب والعصر، ولا جمع بين الصبح والعشاء، ولا جمع بين الفجر والظهر، ولا جمع بين الظهر والعصر والمغرب. إذا لم يجمع العصر مع المغرب فمن أولى لا يجمع الظهر مع ليه مع العصر مع المغرب، أو الظهر مع المغرب، هذا لا يجوز باتفاق العلماء. متى يجوز للمصلي ذلك؟ إذا وجدت حالة من الحالات الآتية. الأصل قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين، وقال ما لم تحضر وقت الصلاة التي تليها، ما لم تحضر الصلاة التي تليها. فالأصل أن الوقت محدد كتاب موقود مفروض، لكن الجمع ورد، فهذا استثناء من الأصل، هذا تخصيص للعام، لا بد أن يكون هناك عذر وهذا العذر عليه دليل حتى نصحح الجمع. إذا شككنا وجب أن يصلي كل صلاة في وقتها، لأن الأصل ما ذكرنا. قال الجمع بعرفة ومزدلفة. اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة، سنة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لم يتعرض لاختلاف العلماء في سبب الجمع، هل هو للسفر؟ فمن لم يكن مسافرا كمن أقام قريبا من عرفة فهل يجمع أم لا؟ من قال الجمع للسفر قال لا يجمع، هو قول الشافعية والحنابلة. ومن قال للنسك وهم الحنفية قال يجمع ولو كان غير مسافر. هذا الأمر أصبح اليوم لا بد فيه من ترجيح، أعني أن المسافة بين بعض أحياء مكة وبين عرفة قد تقل عن الثلاثة فراسخ. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن الطريق كان يزيد على الثلاثة فراسخ، الطريق من مكة إلى منى كان قريبا من 12 كيلومتر، ومن منى إلى عرفة أكثر من 30 كيلومتر، فكان هذا لا ينازع فيه في هذا الباب لمن يقول أن مسافة القصر ثلاثة فراسخ. وأما إذا كان الأمر كما ذكرنا في أن المسافة قد قصرت، فهنا يدخل الخلاف بين أهل العلم في ذلك. أظن أن الأسعد للسنة في هذا الباب الحنفية، أن القصر هنا والجمع للنسك، النسك يعني ده للحج، يعني دي حاجة خاصة كده، وإذا قلنا ذلك كذلك ف يعني كأنه يقال وقت العصر يوم الجمعة يوم عرفة، استغفر الله، يوم عرفة هو وقت صلاة الظهر، تصليان جمع تقديم. ولو صلى كل صلاة في وقتها صح، لكن خلف السنة. وأما بالنسبة للمغرب والعشاء فقد نشأ خلاف حادث في زماننا في من أتى مزدلفة قبل وقت العشاء، لم يكن هذا ممكنا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في الزمن الذي بعده، فإن المسافة لا تقطع فيما دون الوقت بين المغرب والعشاء بل تزيد على الراحلة. في زماننا أصبح البعض يأتي إلى مزدلفة بعد ربع ساعة مثلا من غروب الشمس، بمجرد أن يركب وسيلة المواصلات المنطلقة كالقطار وبعض يعني الحافلات القريبة من الطريق، فهناك من يصل مبكرا. الأقرب عندي أن ينتظر حتى يحين وقت العشاء لكي يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، خصوصا إذا قلنا هذا للنسك، وإن فعل غير ذلك أجزأ. تظهر مسألة أخرى متعلقة بتأخر الناس في عرفة إلى ما بعد نصف الليل، وأحيانا إلى ما بعد طلوع الفجر، في يظلون في عرفة. فالذي هو يعني الصواب في ذلك أنه يلزمهم أن يصلوا الصلاتين جمع تأخير في عرفة بعذرهم أو في الطريق بين عرفة ومزدلفة إذا كان نصف الليل يفوتهم، فينبغي الاحتراز من هذه المسألة، لأن شدة الزحام، زحام السيارات والناس يكونون في الحافلات الأتوبيسات، وأحيانا يقف الطريق، فلا بد وأن ينزلوا لصلاة المغرب والعشاء في أي مكان، ويكون الجمع للنسك أيضا، ويسقط الأمر الذي يعجزون عنه وهو أن يكون بمزدلفة إذ لم يصلوا إليها قبل نصف الليل الذي هو آخر وقت العشاء. قال: الجمع في السفر. العذر الثاني للجمع. قال: الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم، لا فرق بين كونه نازلا أو سائرا. طبعا برضو على فكرة القول الذي كنت أقوله قديما أن الجمع بعرفة ومزدلفة لأجل السفر، لأجل أن الفعل إذا أمكن تعليله وجب تعليله، ولا يقال هو أمر تعبدي أو هو للنسك. وإن كان هناك يعني وجه لأن العلة النسك، يعني هذا وجه آخر، هذا ليس حكما تعبديا بل النسك نفسه سبب، لكن كان هناك بعض الناس ينزلون قريبا من عرفة، وقد ذكرنا في حديث صلاة الطالب المطلوب أنا أقرب لي أنه الآن أنه للنسك، لما سأذكره كما ذكرنا أن صلاة الطالب المطلوب يقول فيها: عبد الله بن أنيس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرفات، فقال لا تقتله. يعني إذا كان هناك بعض الناس يقيمون قرب عرفات وإن كانوا قليلين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأحد من الناس ممن كان معه أنه لا يفعل مثل فعله في عرفة، بل الجميع يعني كلهم يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم صلى معه، ولم يأمر أحدا لا أهل مكة ولا غيرهم. الله أعلم وأعلم. طبعا هذا أيضا يلزم من قال بأن السفر الطويل فقط هو الذي تقصر فيه الصلاة نحو 80 كيلومترا، وأن الصلاة لا تقصر من مكة إلى جدة كما هو مروي عن ابن عباس، لابد أكثر من ذلك. ويقول العلة هي السفر، لابد أن يجعل أهل مكة يصلون 4 للظهر في وقتها، و4 للعصر في وقتها، والمغرب في وقتها 3، والعشاء في وقتها 3. لكن كما ذكرنا هناك من كان مقيما قريبا من عرفة ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول لذلك نقول أن الأقرب أن النسك في حد ذاته علة لتخفيف وكي يسهل عليه السير والاجتماع والدعاء، أقصد جمع الصلاتين يسهل له أن يقف للدعاء، ويسهل له السير ليصل إلى مزدلفة في وقت مناسب ليبيت تلك الليلة، ويكون صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة من ذكر الله عند المشعر الحرام. أما السفر فهو عذر مستقل طالما كان سفرا مباحا. الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم، لا فرق بين كونه نازلا أو سائرا. يعني البعض يشترط أنه هو يجوز الجمع فقط أثناء الحركة، أما إذا كان نازلا يعني هو يقيم يومين، يقيم يوما نزل ولا يتحرك، فهناك من قال هذا ليس بضارب في الأرض. نقول بل الإقامة القصيرة ليست مانعة من وصف الضرب في الأرض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وهو نازل وجمع وهو نازل، فدل ذلك على أن الإقامة القليلة. وقد ذكرنا في المرة السابقة قبل السابقة أن هذا القدر هو 4 أيام 21 صلاة، فأقل هذا مسافر أكثر من 21 صلاة فهو متم، طالما كان فهو مقيم طالما كان عازما على الإقامة. وقلنا أن من كان لا يدري متى يسافر، بل متى قضيت حاجته اليوم أو غدا أو بعد غد سافر فلم يجمع إقامة فهو مسافر. وابن عباس يجعلها إلى 20 يوما أو 19 يوما، وغيره من الصحابة يجعلها إلى 2 وإلى 6 أشهر ونحو ذلك. فهو يقول فهو طالما لم يعزم إقامة فهو مسافر أبدا. نعود فنقول طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وقصر دل ذلك على أن الإقامة القليلة مع عزم الإقامة، والإقامة العارضة مع عدم عزم الإقامة كلاهما لا ينافي حكم السفر. عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر. يبقى جمع تقديم وتأخير ثابت كلا الأمرين، ولكن هنا ثابت أثناء السير عندما يرتحل وعندما ينزل. وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل إلى العشاء ثم نزل فجمع بينهما. رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صححه الشيخ الألباني. هذا واضح في جواز الجمع تقديما وتأخيرا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وعن كريب عن ابن عباس أنه قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر؟ قلنا بلى. قال إذا زارت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإن لم تزر له في منزله، له يعني إيه؟ يعني رآها كذلك في عينه كذلك. وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت صلاة العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر. وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء. وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد والشافعي في مسنده ابن حبان. وقال فيه وإذا سار قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. رواه البيهقي بإسناد جيد. وقال الجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين. وروى مالك في الموطأ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. الحديث صحيح، صححه الشيخ الألماني، هو في أبي داود. هذا الحديث حجة قوية على جواز الجمع لغير السائر. قال الشافعي قوله ثم دخل ثم خرج، اذا دخل الخيمة وخرج من الخيمة، وليس انه نزل فصلى ثم ركب او ركب ثم نزل فصلى، لا، ده هنا الخرج فصلى ثم دخل. قال قوله ثم دخل ثم خرج لا يكون الا وهو نازل. قال ابن قدامة في المغني بعد ذكر هذا الحديث، حديث صحيح. قال ابن عبد البر هذا حديث صحيح ثابت الإسناد. وقال أهل السير إن غزوة تبوك كانت في سنة 9. في هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج على الرد على من قال أنه على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير. إلا قالوا إذا جد به السير عشان لفظ الحديث، كان إذا جد به السفر السير جمع، يعني على الحديث المذكور حديث معاذ وحديث ابن عباس عن الكيفية. الصحيح أن لا، هذا ليس بسائر أصلا. قال لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه يخرج فيصلي الصلاتين جميعا. ثم ينصرف إلى خبائه. وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه قال فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. والأخذ بهذا الحديث متعين لثبوته وكونه صريحا في الحكم ولا معارض له، ولأن الجمع رخصة من رخص السفر فلم يختص بحالة السير كالقصر والمسح، المسح على الخفين، ولكن الأفضل التأخير. هذا من أحسن الكلام. عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع إذا جد به السفر، وأحيانا يجمع وهو نازل، فنقول فعل الجمع وهو نازل لبيان الجواز. وكان أكثر أحواله أن لا يجمع إلا إذا جد به السير لبيان الأفضل. والله أعلم. إيه؟ إذا جد به السير يعني يريد أن ينجز في مسافة في وقت يسير، يعني مسافة طويلة في وقت يسير، له غرض في أن يقطع الطريق السفر بسرعة، فكل شوية ينزل الناس وتنزل الناس كلها وتتوضأ للصلاة يأخذ وقتا طويلا، إذا جد به السير يعني يريد أن يعني يصل إلى غايته في السفر، يسير سيرا حثيثا جادا قويا، يقتضي أن لا ينزل إلا مرة مرتين ثلاث مرات ينزل فقط، فلذلك يجمع. فأما إذا قلنا لا يجمع فينزل خمس مرات. قال ولا تشترط النية في الجمع والقصر. لبعض العلماء قال يشترط في صحة الجمع والقصر أن ينويها قبل أن يبدأ في الصلاة الأولى، ومنهم قال أن ينوي أثناء الصلاة الأولى إذا كان جمع تقديم، ومنهم من قال بعد الصلاة الأولى، وكما قال شيخ الإسلام هو قول الجمهور من العلماء اللي بيقول لا تشترط النية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر، هم خارجين يعملوا زيه عارفينه هيعمل ايه لسه، حتى كانوا يقولوا الصلاة في هم نازلين من عرفة يقولوا الصلاة ايه أمامك، الصلاة أمامك. طب ده اللي سألوا، طب الباقيين يفعلون مثل فعله، كلهم في عرفة، ما لم ينقل أنه قبل أن يدخل في صلاة الظهر قال إنه أننا سنجمع، بل صلى الظهر أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يبين لهم بكلامه أنه لا بد وأن تنو قبل إيه؟ قبل صلاة الظهر أو قبل أو أثناءها. يقول بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة، ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعده، أول ما أقام الصلاة عرفوا أنه يصلي ليه العصر ثم صلى بهم العصر، ولم يكونوا نووا هذا نووا الجمع، هذا جمع تقديم. وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر لأن المسافة كانت قليلة، والصحابة راقبوا ذلك. قال أنس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، هو بيشوفوا يعمل ايه، اذا كانوا هم ما عندهمش نية في ذلك، طبعا احوط ان ينوي خروجا من الخلاف. قال واما الموالاة بين الصلاتين فقد قال والصحيح انه لا تشترط بحال لا في وقت الاولى ولا في وقت الثانية، فانه ليس لذلك حد في الشرع، هذا ليس بظاهر. الجمع يقتضي حصول الصلاتين متواليتين عرفا، وما ليس له حد في الشرع لا يكون مطلقا، وانما يرد الامر فيه الى الايه الى العرف. فكما ان الطواف والسعي سبعة اشواط يلزم ان حتى تكون سبعا لابد ان تكون متتاليه، لا يعني يصلي لا يطوف اليوم شوطا وغدا شوطين وبعد غدا أربعة، لا يصلح ذلك، لابد أن يجمع بين الأشواط. ما الحد في ذلك؟ إذا كان فاصل يسير عرفا لم يضر، وإذا كان طويل بعذر لم يضر، وإذا كان فاصلا طويلا بعذر استأنف، بغير عذر استأنف. فكذلك نقول في الجمع اسمه جمع، كيف يسمى جمعا وقد صلى الظهر في وقتها وقبيل العصر صلى العصر، كيف يسمى هذا جمعا؟ الجمع أن يصلي الصلاتين معا بينهما فاصل يسير، كالذي حدث في المزدلفة صلى المغرب ثم أناخ رواحلهم ويعني أعدوا المكان ثم صلوا على شيء. بعد كل جمع السور لسه مش هذه السؤال كان فيها. قال وده كلام الثمية يقول فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. لا، مقصود الرخصة في المقام الأول أن ينزل مرة واحدة وأن يصلي الصلاتين مرة واحدة فيتفرغ سواء في التقديم أو التأخير. قال الشافعي لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز. طبعا إذا كان ممن له أن يجمع يعني سواء في لأن هناك أعذار أخرى في الجمع سنذكرها. وهذا ليس بطول فصل بل هذا حد المساكن عموما كانت متقاربة والمسجد يكون قريبا وليس أنه يأتي إلى مكان يحتاج إلى طول فصل. والله روى مثل ذلك عن أحمد. الموالاة شرط بس بنقول الفاصل اليسير لا يمنع يعني لا يقطع الموالاة. الفاصل الطويل بعذر لا يقطع، الفاصل الطويل بغير عذر يقطع الموالاة وبالتالي يجب أن يصلي الصلاة الثانية في وقتها. الجمع في المطر هو الأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. البخاري رواه من غير قوله في ليلة مطيرة. وخلاصة المذهب في ذلك أن الشافعية تجوز، هذا المذاهب تجوز للمقيم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط بشرط ورود المطر عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية. لأن لو توقف المطر هم يعرفوش المطر حيشتني ولا، لكن لو هم المطر كان موجود من أول صلاة الأولى إلى انتهاء منها ويجوز له عندها أن يشرع في الصلاة الثانية ويجمع ليكون أيسر على الناس من الخروج في المطر والطين والضحط. وعند مالك أنه يجوز الجمع والتقديم في المسجد بين المغرب والعشاء لمطر واقع أو متوقع وللطين مع الظلمة إذا كان الطين كثيرا يمنع أو واسط الناس من لبس النعل، وكره الجمع بين الظهر والعصر المطر. عايز يقول الدنيا تبقى منوره. الصحيح مذهب الشافعيه. وعند الحنابله يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط تقديما وتاخيرا بسبب الثلج والجليد والوحل والبرد الشديد والمطر الذي يبل الثياب. هذه الرخصه تختص بمن يصلي جماعه بمسجد يقصد من بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، فأما من هو في المسجد فعلى على طول يعني أو يصلي في بيته جماعة أو يمشي إلى المسجد مستترا بشيء أو كان المسجد في باب داره فإنه لا يجوز له الجمع. هذا الكلام فيه نظر، فإن الناس صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء كما ذكرنا، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم لبعضهم أنك أنت يجوز وأهل الصفة كانوا موجودين. وأن بعضهم لا يجوز، لذلك كلام الشافعية أقرب الله أعلم. جمع تقديم عشان يروحوا، جمع تأخير عند الحنابلة إنه ممكن يتوافقوا على التأخير، يعني المطر شديد جدا يقوم يسيبوا المغرب لغايه ما ايه ما يجي وقت العشاء يخرجوا مره واحده ويرجعوا. مش مذهب الشافعيه، الشافعيه بيقولوا جمع التقديم فقط. الحنابله بيقولوا تقديما وتاخيرا، بس الحنابله بيقولوا مغرب وعشاء بس. الشافعيه بيقولوا ظهر وعصر ومغرب وعشاء تقديم فقط. صحيح، بس هو ما فيش حد يقول تأخير ظهر وعصر، يعني المذاهب دي كده مش ما فيش فيها ايه مش يعني الشافعيه بيقولوا تقديم فقط ظهر وعصر ومغرب وعشاء. الحنابله بيقولوا الظهر وعصر مفيش جمع اصلا. الجمع تقديم وتاخير في المغرب والعشاء عشان الظلمه. النوم النائم يصلي متى استيقظ ولو لم تكن في وقت تجمع فيه مع غيره، يعني في فرق. فليصليها اذا ذكرها، هذا ليس جمعا، هذا وقت الصلاة التي نام عنها او نسيها، هذا وقتها. فالصحيح انه اداء، لان الجمع بسبب المرض او العذر والجمع الحاجة يحتاج الى كلام اكثر. القادمة ان شاء الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.